الحديث الخامس عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه مراقبة أحوال القلب صعودا وهبوطا، ومراقبة أداء القلب، ومراقبة الأحوال التي تعتري القلب. هو يقول النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه: إنه ليغان على قلبي. هو يتحسس قلبه ويشعر وينقل ما يحس به ويقول لنا: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فإمام أهل الإسلام عليه الصلاة والسلام يتعاهد قلبه ويتفقده ويعلم ما يؤثر به ويحس بحاله، فيقول: إنه ليغان على قلبي. طبعا يغان في اللغة، قبل ما ندخل في شرح الحديث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الموضوع حساس، ما هو الغين؟ الغين يعني قريب من الغيم، يغان عليه، يغطيه، يغطيه، يتغشاه. الغين في اللغة الغطاء، وكل حائل بينك وبين شيء يقال غين. ولهذا قيل للغيم غين، أنه يحول بينك وبين السماء. هذا في معالم السنن ومطالع الأنوار على صحاح الآثار وشرح مسلم النووي. شوف، نظراً لارتباط الحديث بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء ترك تفسيره، يعني قال هذه شغلة حساسة ما ندخل فيها، في اللغة الغين كذا وسكت، يعني أدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال السيوطي، قال المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه. وسئل الأصمعي رحمه الله، من كبار أهل العلم، سئل الأصمعي عنه قال: لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه، لو قلب آخر تكلمت وشرحت، بس قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمسك ما أتكلم. فاكتفى بالشرح اللغوي فقط. قال: لو كان قلب غير النبي صلى الله عليه وسلم لتكلمت عليه، يعني على هذا الحديث، ولكن العرب تزعم أن الغين الغيم الرقيق. خلاص سكت. اللي بعده، لكن بعض العلماء حاولوا أن يشرحوا الحديث. طبعا ما هو المحذور؟ أن يتجه الكلام في الشرح إلى اتهام قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحدث فيه كذا وكذا وكذا مما لا يليق. فماذا يمكن أن نقول؟ يعني أعطوني الآن احتمالات في معنى هذا. الآن عرفنا الغين في اللغة الغطاء والشيء الحي الذي يحول، كل ما يحول بين شيئين. فالآن السؤال: ما هو هذا الذي يمكن أن يكون وقع لقلب النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما قال وأخبر أنه يستغفر 100 مرة؟ ماذا يمكن أن يكون؟ شوف، لأنه هو الحساس أنك تتكلم الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سهو الغفلة ما يليق. يعني كيف يعني نقول النبي عليه الصلاة والسلام عنده غفلة؟ ما يليق. لو قلبي وقلبك خذ، يعني قال تواضعا، احتمال صح؟ احتمال قال تواضعا، احتمال. طيب غيره احتمالات. يعني إن واحد يعني نقول معناه بدون ما نمس الجناب النبوي. تعليم الأمة الإيه؟ يعني هو أنه يقصدنا ولا يقصد، وليس يقصد نفسه يعني. إيه طيب طيب قصة إيش؟ لكن كأن الحديث يعني يفيد شيئا متكررا، يعني يقع بين فترة وأخرى. يعني هذا الفعل المضارع إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني قصة عبسة مرة صارت، فنبغى شيء يعني ممكن يتكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينقص من قدره، ولكن مع ذلك يفزع إلى الاستغفار من أجله. و ماذا يمكن أن يكون؟ نعم، الاشتغال بأمور الدنيا مثل معافسة الزوجات، فهو يعني طبعا لن يكون مثل ما يكون في قيام الليل فرضنا، فهو حال اشتغال بالمباحات فلا يكون فيها نفس المستوى الذي يكون في الاعتكاف مثلا مع جبريل لما يراجع معه القرآن. فأراد أنه حتى هذا النزول إلى مخالطة المباحات البشرية، الاحتياجات البشرية كدخول الخلاء، أكل الطعام، إتيان الزوجة، حتى هذا يعني التغير عن المستوى الأعلى يعتبره غينا يستغفر الله منه 100 مرة في اليوم. شوف احنا لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول تقصير، ليش العلماء اصلا ليش تفادوا الكلام؟ لانه فيها اتهام، فبتقول تقصير، تقصير ما في خلاص نبي، لكن هذا مو تقصير ولا معصيه ولا غفله، لا، اشتغاله بالمباحات البشريه انه ليس كما يكون في الاعتكاف ومدارسه جبريل القران ونحو ذلك، والجهاد في وقت الجهاد القتال، قتال العدو. فلأنه حصل هذا مع أنه ليس معصية ولا غفلة عن الله ولا ومع ذلك في حقه اعتبره غينا يستغفر الله من 100 مرة في اليوم. يعني هذا من أمثل ما يمكن أن يقال في الحديث. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يعتبر أن يعني مخالطته أو مقارفته أو فعله لأحوال مباحة وتقتضيها طبيعته البشرية، أنه هو نبي بشر ما هو نبي ملك، أنه هذا يعتبر غينا يستغفر الله من 100 مرة في اليوم، فما بالك بنا نحن الذين ننزل مو عن مباح وتحت المباح ولا تحت المكروه وتحت الشبهة وعلى الحرام وعلى الحرام المؤكد ويمكن على الكبائر والله أعلم كم نجس فيها. كيف راح يكون، كيف يجب أن يكون الاستغفار علينا؟ هذا هو الكلام. وفيها يعني في لفت نظر أنه إذا كان مقارفة المباحات أو مباحات تعمل غينا على القلب، فكيف ستعمل المعاصي والموبقات والكبائر والشبهات والشهوات المحرمة؟ إذا كانت المباحات تعمل غينا، هذه تعمل ظلمات بعضها فوق بعض. وإذا كانت تلك يستغفر منها عليه الصلاة والسلام 100 مرة في اليوم، مع أنها ما هي حرام ولا حتى شبهة، مباح، واحد يقارف زوجته ويأكل طعاما، يدخل خلاء، يدخل خلاء، إيش فيها؟ ما رضي بهذا النزول، يعني ما رضي بهذا التغير، وجعل له تعويضا، وجعل له تعويضا. ليش؟ يعني لما يدخل خلاء ويأكل طعام ويأتي الزوجة ما يكون مثل لما يكون مع جبريل في مدرسة القرآن وفي ساحات الجهاد وفي مجالس الذكر وفي حال الصيام والاعتكاف وقيام الليل. ليش ما هو نفس المستوى؟ يلا استغفار 100 مرة تعويض. من الفروق أيضا أنه عليه الصلاة والسلام إذا عمل المباح ما يستغرق فيه، يعني مثلا يروح يأكل 1.5 ساعة، حين نسويه عادي بوفيهات مطاعم، روح مطعم، روح مطعم، استمتع استمتع، جيب مقبلات 1/4 ساعة، جيب الطبق الرئيسي 1/2 ساعة، جيب الحلويات 1/4 ساعة، جيب الشاهي والمدري إيش. يعني هو عليه الصلاة والسلام لو انشغل بمباح كم، يعني خلاص بحسب آدم لقيمات، ويروح يستغفر منها 100 مرة. ليش؟ يعني نتيجة الانشغال بمباح مدة بسيطة. نحن كم ننشغل؟ هذا الكلام. وكيف إذا نزلنا على الشبهات وعين نزلنا على المحرمات وإذا ما صارت للكبائر؟ فماذا سيكون حال قلوبنا؟ إذا هو يقول إنه ليغان على قلبي، في مثل هذا يقول يغان على قلبي ويروح يستغفر له 100 مرة. طبعا بعضهم قال يعني همه بسبب أمته وما يطلع عليه من أحوالها، وبعضهم قال يعني تأليف المؤلفة قلوبهم، يعني إذا انشغل بشيء من هذا، يعني توزيع الغنائم، إعطائهم الغنائم، يعني إنه مثل هالأحوال هذه يعني التي يغان على قلبه. واستغفاره إظهارا للعبودية وافتقارا إلى الله وملازمة للخشوع وشكرا لما أولاه الله، وخوف الأنبياء أعظم من خوف الناس، خوف الأنبياء من الله أعظم من خوف الناس. طبعا حاول بعضهم أن يقول في الشرح أنه يغان على قلبي، يعني أنه يعني يأتيه من الخشوع والشكر وغير، فأشكر النعمة بالاستغفار، يعني أن اعتبروا الغين حال خشوع للقلب أو حال حياء، صدق، ما يعني خوف، محبة، رجاء، يعني حال إيجابية اعتبروا، فسروها مراعاة الجناب النبوي، فسروا يغان على قلبي يعني يصير له أحوال من اللذة بالله والأنس به والإقبال عليه، فأشكر هذه النعمة بالاستغفار 100 مرة. بعضهم قال ليغان يعني ما يعتري القلوب الصافية مما تتحدث به النفس، يعني من حديث النفس فقط. وبعضهم قال يغان على قلبي بالراحة لأجل الاستمرار في العبادة، يعني الحالات اللي كان يأخذ فيها راحة مثل النوم، ها، أو مثلا يعني مثل ما مثلا ما يعني قيام الليل، قام مثلا تعب فتمدد، مثلا أخذ له اضطجاعة فيستغفر، يعني أنه هذه أنه الراحة إجماما للنفس للعبادة، أنه هذا هو المعنى، يغان على قلبي واستغفر الله منها ولا لا 300 مرة. فإن قيل على هذا الذي أنتم الآن ذكرتموه في معنى الغين، يعني كما قلنا مثلا الاشتغال بمباحات تقتضيها الطبيعة البشرية، إنه هذا ما هو ليس حراما ولا معصية ولا ذنبا، فما مناسبة الاستغفار؟ فيقال من تأمل في الاستغفار في الشرع علم أنه لا يكون فقط لأجل المعصية. أنت ترى بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا، فإذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشعر، وماذا قال؟ واستغفر الله. ماذا أيضا من الاستغفار بعد العبادة؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا جهاد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره. قيل استغفره عن التقصير الذي وقع في العبادة، وقيل استغفره عن العجب الذي يمكن أن يقع في النفس من جراء العبادة، وقيل وقيل. فالشاهد أنه ما هو فقط الاستغفار لأجل الذنب، العبد محتاج للاستغفار دائما حتى مع العبادة. وبعضهم أيضا قال في الحديث لماذا يستغفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما فائدة الاستغفار في حقه؟ فيقال إن حق الله عظيم، ومهما عمل عليه الصلاة والسلام في حق الله فإن حق الله أعظم، ولذلك استغفر. وقالوا أيضا لأنه يعني مقام الأنبياء العالي، المقامات العالية للأنبياء، يكون حتى اشتغالهم في الأمور المباحة يستغفرون الله منه، إنهم صرفوا فيه وقتا أو انشغلوا به زمنا ولو قصيرا. وأيضا الاستغفار تواضعا منه عليه الصلاة والسلام لله تعالى، وأيضا الاستغفار شكر لنعمة إن الله غفر له ما تقدم ذنب وما تأخر، وأيضا الاستغفار تدليلا وإثباتا أنك غفرت لي ولكنني أستغفر. ما هو معناها غفرت لي يعني أنا ضمنت الآن وما عدت بحاجة، بل إنني أستغفر لأثبت عبوديتي لك. وأستغفر لأجل الاستغفار نفسي لأزداد أجرا، لأن نفس الاستغفار أستغفر الله، طلب من الله، اللجوء إلى الله بالطلب فيه أجر. ويستغفر الله تعليما لأمته، أنه وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر، فكيف بكم أنتم يا أيها الأمة وما عندكم هذا؟ أنه غفر، ما في واحد عنده ضمان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف ينبغي أن يكون استغفاره؟ إذن فلاستغفاره عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة.